قل هل يشترط الفهم؟ يعني فهم الحجة هل شرط في إقامة الحجة؟ لا مو شرط. أكثر الكفار قامت عليهم حجة الله وهم يفهموا. يعني أكثر الكفار قامت عليهم حجة الله ولم يفهموا. فليس فهم الصحابة كفهم أبي جهل وأبي لهب، لكن هو فهم المدلول، يعني فهم ماذا أنت تقول، ماذا تطلب منه. يعني مثلا ما تقول مثلا من الصوفية مثلا أو الشيعة لا تدعو البدو من دون الله، لا تقول مدد يا بدو، لأن ده شرك أكبر. هم فهموا من كلامك بقى أن أنت بتقول ان البدوي ده شرك ايه اكبر، ان طلب الدعاء منه بغير يعني مدى البدوي ده شرك اكبر. هو بيقولك لا انا مش بقول شرك اكبر، ده دي تحية ومحبة في الصالحين. طيب ايه هو بقى الحجة هنا؟ بقى الحجة هنا ان هو فهم انت ماذا تطلب منه، لكن هو ما فهمش ان حجته اقل، يعني ان حجة غير اهل الحق اقوى من ايه حجته. هو هذا لم يفهمه، انما اللي فهمه ايه ان حجته اقوى من حجة الايه اهل الحق. هو لم يفهم ان حجة اهل الحق هي الاغلب والاقوى وهي الصحيحة، لكن فهم ماذا يريد، ماذا يريد منه اهل الايه اهل الحق. هو فهم كونه فهم المدلول وان هذا ماذا يريد منه اهل الحق، صار هذا حجة ايه حجة عليه لا شك، صار دي حجة عليه. فليس فهم الحجة هو يعتبر شرط الإقامة الايه شرط الإقامة الحجة. ليس انما الشرط هو ان يفهم المدلول، يفهم ايه الدلالة. وهذا يكون باللغة العربية، هذا لابد ان يكون اشترط يكون بلسان الايه بلسان المتكلم. لكن ما ينفعش مثلا تيجي على ناس لا يعرفون لغتك وتتكلم معهم بلغة أخرى وتقول الحجة وجبت عليهم، لأنهم مش فاهمين أصلا اللغة. لو هم لو أنت كلمتهم بلغتهم وطلبت منهم أن يفعلوا كذا وينتهوا عن كذا وهم قالوا لا ده ليس صحيح، لا الحجة كنا وجبت إيه قامت عليهم، لأنه فهموا ماذا يراد منهم، ما هو المطلوب منهم، فهموا الدلالة، فهموا الدلالة. فإذن شرط فهم الدلالة شرط الإقامة الحجة، وليس فهم الحجة هو وإنه يعتبر شرط الإقامة الحجة. بمعنى أنه ليس شرطا أن يعرف أن حجته ليست حجة خصمه أقوى من حجته، مو شرط. سؤال. نعم سؤال بتاع الأخ، الفرق بين السلفية الجهدية والتقليدية؟ لا هو يعني بالنسبة من قلت لك أنواع السلفية كتير، وكل واحد يدعي أنه سلفي. الناس اللي تبع القوصي والحلبي يقول لك أنه على نفسهم أنهم سلفيون، هم على طريق السلف، وكل يدعي أنه سلفي، وفي الحقيقة أن أكثر هؤلاء ليسوا على السلفية، لأنه الذي نراه أنه على السلف الصالح تماما هو مثل ابن القيم وابن تيمية ومحمد بن عبد، هذا الذي نراه أنه هو على منهج السلف تماما. أما المعاصرون فكل أخذ جزء وترك إيه وترك الباقي. فلو بحثت في السلفية الجهادية لوجدت أنهم أخذوا بجزء وتركوا أشياء، تكلموا على الحاكمية وهم يتركون توحيد الألوهية، تكلموا عن شرك الحاكمية ويتركون شرك الألوهية، شرك الشيعة والصوفية وعبادة الأموات والقبور ما يتكلمون فيها، قليل قل ما تجد أحد يتكلم، وإنه إن تكلم فيها أحد يكون في الغالب في بلاد أخرى، مثلا يعني في ليبيا في بعض البلاد، لكن في مصر وما أشبه مصر ما يتكلمون في شرك الألوهية، حتى لا يعترض علي أحد ويقول لي بأن ما فيه بأن في سلفية جهادية بيهدموا القبور والثانية في ليبيا. فممكن فهؤلاء هم أقرب إلى الحق من من من الذين هنا في مصر. يعني السلفية الجهادية اللي هم في في في بلد زي ليبيا مثلاً أو الجزائر أو غيرها أقرب إلى الحق من الناس اللي في مصر. ما الناس العربية؟ ليه؟ لأنه أصل هو هم معهم تجمع واحد. زي مثلا تلتقي اخواني في السعوديه يختلف عن اخواني في مصر، عن الاخواني في سوريا، عن اخواني في عمان، وكل المتاثر بالبلد بعقيده البلد التي فيها. لكن ايش اللي بيجمعهم؟ جماعه اخوان، الحزبيه، الجماعه او التكتل اللي حزبي، الولاء الحزبي. اما اما مساله العقيده فهو متاثر بالعقيده التي في ايه؟ في بلده. فالإخوان في السعودية مثلا يعني يدرس منهج السلف، عقيدة السلف، وهنا في مصر يدرس عقيدة الأشاعرة، في سوريا، في في في عمان إباضية. فكل فهم في فهم مسألة العقيدة مش بتمثل عندهم يعني شيء مهم، يعني أهم حاجة المهم، الهم هو إيه؟ هو الحزب، الولاء للحزب والجماعة والمبايعة له. ده أهم أهم من عندهم من مسألة العقيدة، انك تصحح عقيده وعقيده صحيحه وعقيده فاسده، دي مش تعنيهم اصلا. او هذا صوفي او غير صوفي، دي برضك مش تعنيهم. فصار هو اساس الحزبيه هي دي اعلى عندهم، اعلى من كل شيء. فكذلك مساله السلفيه الجهاديه هم في ليبيا يختلفوا عن مصر. ليه؟ لان اللي في ليبيا تاثروا بالدراسه في السعوديه، غالبا بيدرسون في السعوديه، الجزائر كذلك، لكن في مصر بيدرس في الازهر، او التعليم الازهري هو يعتبر هو المسيطر ايه على على على بقي على التعليم يعني، او هو او هم التعليم الازهري هنا يعتبر هو الاتجاه الديني لكافه الايه الجماعات هنا في مصر. ونظرتي بالنسبه لهؤلاء الناس اصلا ان هم بيدعون للثوريه، هم بيحبوا الثورة. يعني النظرة العامة للسلفية الجهادية التي يفهمها ويفهمها غيري ممن هو مش غير متعصب لحزب من الأحزاب ولا لفئة من الفئات ولا لأحد من الناس، نظرتي لهم أنها في الغالب لا تختلف عن قطبية أو الإخوان، لكن هؤلاء يريدون ان يحملوا السلاح وهؤلاء لا يحملون السلاح، يشتغلوا بالسياسه والانتخابات، وهؤلاء يريدون الوصول للسلطه وهؤلاء يريدون الوصول للسلطه، وهؤلاء يريدون تحرير المقدسات وهؤلاء يريدون تحرير المقدسات. يقصدون المقدسات ايه؟ مثل الاقصى، هو ده عندهم. ولكن احنا ايه لكن ايه الوسيله اللي بيسلكوها؟ اما ثوره، مظاهرات، دول يشترك فيه الجميع. حتى السلفيه التقليديه اللي بيتكلم عليها الاخ كانت بتستنكر هذه الاشياء، صارت ثم صارت ايه؟ تفعلها. اذا اصبح الجميع هنا في مصر واشباه مصر كالاردن والمغرب وتونس أمثال هذه البلاد وأكثر وما أكثرها، صار هدفهم هو الوصول للسلطة. بس الوصول للسلطة بإيه بقى؟ في من رأى الانتخابات الديمقراطية، وفي من رأى وفي من يرى السلاح، وفي من يرى الثورات، إنه ممكن بالثورة مثل إيران يوصل لإيه؟ للسلطة. يعني الثورة بيعتبروها ممكن إيه سبب من أسباب الوصول لإيه؟ للسلطة. ده هو. لكن لو انت بحثت في كثير من هذه الفئات سترى ان قليلا منها من يدعو الى توحيد الالهيه، قليل منها من يدعو الى توحيد الالهيه. وانتم رايتم في المناظره التي تمت مناظرتين ما فيش فيها كلام خالص عن شرك الالهيه. ومن لم يسمع منكم ذلك فليسمع. وانا اقول لكم مع ان الناس دول اللي اتكلموا في اللقاء ده مرتين عرفهم، مش عرفهم شخصيا، عشان اكون دقيق، لكن حدث في بينه وبينهم مكالمات تلفون، مكالمه تلفونيه، مكالمه واحده بس، مش هقول لك اثنين عشان تكون دقيق. الاثنين دول السلفات الجهاديه. اما علاء السعيد هذا فانا لا اعرفه ولا انت نعرفه، انه كان مثلهم، كان مثلهم ثم تركهم. يعني كل اللي قاعدين دول كانوا سلفيه جهاديه ما عدا جمال مرجدي. اما علاء سعيد فهو كان منهم ثم تركه. واما الاخران فان هم قال بعض الحق، لا شك في هذا، في مساله الحكم بغير ما انزل الله لا شك، ولكن لم يقولوا كل الحق. فهي مساله الثوره والمظاهرات دي تكاد تكون شيء متفق عليه حاليا ما بين التقليديه، سلفية التقليديه والجهاديه والاخوان. والدليل على كده ان كله كان فين؟ في الميدان. كان في الميدان، الجميع كان في الميدان. السلفية الجهادية لها موقع، لها مكان في الميدان، ورافعين صور اسامة بن لادن. السلفية التقليدية تبع ياسر برهان ومحمد المقصود محمد حسين كانوا موجودين في الميدان. الإخوان كانوا هم موجودين من الأصل في الميدان. والعلمانيين والليبراليين والنصارى والصليب وكله كان موجود في الميدان. كل ده اشترك كله جمال فين؟ في الميدان في الصور. فمن هنا لو تدبرت الأمر ستجد من جماعة الجهاد والإخوان وأشباههم من يميل مع الثورة الإيرانية، ويرى أن الثورة هي السبب والوسيلة للوصول إلى السلطة. وهذا الذي علمناه منذ أكثر من 30 عام، أن الناس نشأوا على مسألة الثورية، لابد من الثورة على أي نظام يقوم، وهو تمرد. وهذا ليس في الدين، إنما الذي في الدين إلا أن تروا كفرا بواحا، ويشترط مع الخروج أن يكون في قدرة وعدم المفسدة. لكن تعرف الثورات اللي احنا بنراها في الغالب، بل مش عاوز أقول لك دائما، أنها لا تأتي بخير. لا يعني أي ثورة لحظها، ثورة يوليو عبد الناصر اللي عملها ما أتت إلا بالإيه؟ الاشتراكية والإلحاد والشيوعية، يعني كان هو حليف روسيا. ثورة يناير أتت بالديمقراطية، شوف، وأسقطت كثير من الشيوخ السلفية، ورفع فيها الصليب مع القرآن. هذه الثورة. فدايما يا إخواني، أنا مش هقول لك في الغالب، عشان قد يفهم واحد من الناس كلمة في الغالب يعني إن في إيه؟ إن في قلة من الثورات تأتي بخير. لا، ما فيش حاجة اسمها ثورة إسلامية خالص. الثورة دي معناها في التاريخ العرب، في تاريخ المسلمين، أنها تمرد. فلان يثور يعني يتمرد، يتمرد على أي شيء موجود، سواء كان حقنا بإيه؟ باطل. سواء كانوا ولاه بحق أو ولاه بإيه؟ باطل. سواء كانوا الولاة دول مؤمنين أو فجار فساق، يعني أما مؤمنين أو فساق أو كافرين، هم هو يريد أن يثور ويحرك الغوغاء من أجل أن يفسد في الأرض. طب هل فعله ده هيجيب نتيجة كويسة؟ لا، الغالب أنه بيجيب نتيجة إيه؟ عكسية وأسوأ، لأن اللي بيقوم بها غوغاء ودهماء غثاء يقوم الثورة. لكن معروف الخروج اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ترى كفرهم بوحد، ناس معاهم قوة ولهم بأس ويتغلبون. يخرجوا بالسلاح؟ أي نعم. ماذا يخرج بإيه؟ كنظرة السلفة الجهادية بصدر. لا، مش هي بالطريقة هذه. هو ما يخرجوا بالسلاح ضبط؟ لا، السلفية بالنسبة للسلفية الجهادية اللي تتكلم عنها، هم ممكن يفعلوا أي فعل في أي بلد وهم ليس عندهم قوة. أليس هذا يحدث؟ حدث في الأزمنة الماضية، أنه ممكن في بلد ما فيش فيها جهاد ولا حاجة ويفعل فعل، والفعل ده يجيب نتيجته إيه؟ فساد. يعني هو اللي حدث مثلا في عمليات كتيرة هنا. أنا مش بقول مثل ما يقول اللي هم الشيوخ اللي بيسموهم تقليدية أو سلفية تقليدية أو أنصار السنة أو السلطة أو مش بيقولوا الكلام إن هم خوارج. لا مش بقول خوارج، بس بنقول إن هؤلاء أخطأوا، يعني تعجلوا، يعني تصرفوا تصرفا تسبب في إيه؟ في فساد أكثر، في فتنة. ما هضرب لكم مثالا، لو أن رجلا أتى إلى مدينة من المدن والوضع فيها يعني عادي، يعني فيها طبعا وانت عارف الحكم بغير ما أنزل الله أصلا هو القائم، طبعا إيه اللي بيحصل؟ اللي هيحصل إن لو واحد جه مثلا عمل عملية مثلا، طبعا هو هل العملية دي هي أسقطت الحكم مثلا؟ ما أسقطتش الحكم. إيه النتيجة بتاعتها؟ النتيجة إن هم أهل الشر والفساد تغلبوا، ضيقوا على الالتزام، نعم ضيقوا على الناس وسجنوا الناس، وسجنوا الناس اللي منهمش حاجة والمستضعفين، يفتنوهم عن الدين زي ما حصل في السنوات 30-40 سنة أو 60 سنة اللي فاتت دي. ويجي واحد يوم يضرب مثلا، يقتل مثلا زي الإخوان لما قتلوا إيه رئيس الوزراء اللي هو الخزندار، أم هم عملوا إيه؟ أم قتلوا حسن البنا بعده، وبعدين صاروا يخططون لهم وحدث بعدين جه عبد الناصر تربص به. وأكثر حاجة بقى اللي حصل في عهد حسن مبارك هو ده أكثر حاجة، أما في عهد السادات يعني مش ما حصلش إيه، كان هو في العكس، كان هو بيميل مع التيار الإسلامي ضد الشيوعي ومع ذلك قتلوه. فأتى حسن أصل حسن مبارك من كعقوبة. أنا بعتبر يعني مثلا شوف مثلا يعني السادات مع أنه مش موافق عليه يعني، وده هو مثلا مولي اليهود والنصارى وطول كافر أو كل ما شيء، ولكن شوف هو إيه اللي حصل، إن هم جم قتلوه والنتيجة إن ربنا عاقبهم بإيه؟ عاقب الناس بإيه؟ بحسن مبارك. 25 سنة وكام؟ 30 سنة؟ 30 سنة بلاء وفتنة للبشر، وجهاز أمن الدولة ده الكبير الإجرامي ده ما كانش حد يتخيل في التاريخ يجي جهاز زي ده أصلا في التاريخ. مش حاجة اسمها أمن الدولة دي ما كانش لها لازمة، ده كان زي واحدة المحلية مش لها لازمة أصلا. فجاء حسن مبارك عقوبة من الله وتسليط من الله على الناس وفتنة. ليه؟ لأن الناس راحوا قتلوا الشخص هذا، فكروا أنه بيقتلهم الشخص ده هيجيبوا ليه؟ هيمسكوا الحكم. وكانت النتيجة أن الناس عاشت في الفتن 30 سنة. تبال حضرتك فأين الوقت؟ فهل يعني أنت ترى الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا مستضعفين هل في أحد منهم يروح مثلا يقتل كفر؟ ما ينفعش. فأنا بقول الناس دول تعجلوا وفعلوا فعلا جت مفاسده أعظم من إيه؟ من المصالح. لكن أنا مش بقول خوارج، ليه بقى؟ لأنه الخوارج اللي خرجوا على الإمام الحق، اللي خرج على الإمام الإيه؟ الحق. لكن فاحنا بنقول هم تعجلوا وأخطأوا وفعلهم لا يجوز. لا يجوز ليه؟ أنا قلت لا يجوز ليه؟ مش بقول يجوز، أقول لا يجوز لأنه في مفاسده صارت أعظم من إيه؟ من مصالحه، وصار خدمة في الناس. لكن هنا اللي بيستنكر على الناس دول بيقول دول خوارج، والحكم اللي موجود ده حكم شرعي ومظبوط وصحيح ومية في المية، وإن كان عندهم نقص شوية لكن هم حكام شرعيين معتبرين مؤمنين بالله ويعطوهم كل الصفات، يعني كأنه مثلا بيتكلم على الدولة العباسية والأموية، يعني كأنه عنده حسن مبارك لما تسمع القوصي او الحلبي او المدخلية او الرسلانية هتظن ان حسن مبارك والملك حسين او عبد الله بن حسين اللي هو موجود الهالك ده المجرم اللي موجود الان او كل الطواغيت العرب، يعني هتقول دول الناس مش الامراء العباسيين بل الامويين. حينما يتكلمون، حينما تسمع احد اتباع الحلبي او القوصي او المدخلي او الرسلان كأنه بيتكلم على يعني أمير أو والي أو خليفة من خلفاء بني العباس أو بني أمية، يقول لك بار مع كل بر وفاجر وعندهم معاصي مؤمنين بالله موحدين ينصرون الملة والدين ومش عارف ان هم اتوا بجميع نواقض الاسلام او اكثرها او بعضها على اختلاف ايه بينهم. يعني مثلا هتجد حكام مثلا الخليج اقل شوية من حكام ليبيا وتونس اللي بينهم مصر كده يعني مصر بين الاثنين دول الخليج مثلا بعض النواقض هنا في مصر اكثرها لا يكون كلها لكن في ليبيا اعظم واشنع بقى وتونس يعني حاجة لا تفوق الخيال والتصور. فالامر واضح معلوم يا اخوان هو احنا لا نقول على الخوارج ولا نقول ان على الولاة دول شرعيين دول طواغيت يحكمون بغير ما انزل الله وبدلون شرع الله ويستهزئون بدين الله ويولون اليهود والنصارى وكل يعني ومعرضين اصلا عن العلم والعمل وباقي النواقض اللي هي بيشجعوا عليها وبيشنونها عنها مثل السحر وغيره وغيره وغيره وغيره يعني. والله يا أخي أولا جرب هذا الأمر فيما مضى وما جابش نتيجة وما أحداث شرم الشيخ وطابة وذهب عنكم بإيه منكم ببعيد يعني فتح لهم أما بالنسبة لخروج الناس هؤلاء على الفضائيات أنا يعني لا شك إن هو يعني يعتبر يعني قناة القنوات الفضائية دي أو قناة الرحمة هي أرادت شيئا معينا ولكن الشيء اللي أرادته يعني انعكس وجاء عليهم وليس إيه لهم. ليه؟ لأن الناس سمعت حاجات لم تسمعها من قبل في الحكم بغير ما أنزل الله وهؤلاء لم يريدوا إيه ذلك فلذلك هم لم يكرروا الإعادة لأن وجدوا أن حتى لو أنا أنت لما تسأل عوام ناس من العوام اللي سمعوا هيعرفوا أن علاء سعيد كان يريد يدور ويحاور ويلف وما كانش صريح يعني في يعني كان هو بيعاوز يدافع عن نظام يعني طاغوتي اللي يفهموا عاوز يدافع عن نظام طاغوتي والآخرون كان يعني يتكلمون ببعض الحق. فعشان كده احنا بنقول ان هو وان كنا يعني احنا نختلف معهم مع هؤلاء اللي اتكلموا من السلفاجة دي ولكننا نقول الشيء الذي هو من الحق قالوه ونحن نوافق ايه عليه وان كان هم لم يقولوا كل شوف في ناس بتقول عن الثورة بتاعت جماهير دي انها ثورة مباركة وهي اللي خرجت المشايخ هي اللي خرجت المشايخ من السجون اي احد كان السجون ما كانش في السجون حد كتير ما كانش تموت واحد في السجن كل السجون مصري السجن بتاع 35 عندنا كان فيه 114 يعني السجون كان عدد قليل لان اكتر الناس كانوا سلموا خلاص كانت الجهاد والجماعة الاسلامية وكله ده كان كله خلاص سلم اكتره كان سلم وخلاص واللي طلع على بعقيدته طلع ما يدعوش بشرط عدم الدعوة يعني اللي طلع بعقيدته صحيحة اشترط عليها قال ايه قال يدعو يعني يعيش حتى لو سمعت اي حاجة في التوحيد ما تكلمش وطبعا اي انسان مش هيتكلم في دعوة ولا في توحيد هيفقده اليس كذلك مع طول الوقت هي ايه هينسى رحلي لو اضطرب يعني في بني غاز لا انا ما الامور هذه مستخيل. لا الامور هذه يا اخي الكريم لا نراها الان ولا انا مش شايف في شيء ظهر لي ولما اتكلم مع اخ معي مع موضوع سوريا ما برضك انا مش اراه بعض الناس قد يراه يعني في ناس بتقاتل مع جبهة النصرة وليس مع جيش السوري اللي في حر جيش السوري الحر ده مش يقاتل مفيش قتال شرعي معه ومش هقول ان اللي يقاتل معهم كافر لكن مش كافر ليس بكافر ولكن لو مات يموت ميتة ايه جاهلية. الحمد لله. Thank you. من يقول لك اللي يقاتل مع الجيش السوري الحر ويموت موتة جاهلية، لأن هو مش قاتل تحت راية إيه؟ شرعية، بس ما أقولش إنه كافر، لا أقول إنه إيه كافر، لكن اللي يقاتل تحت جبهة النصرة هي منفصلة عن هؤلاء وعن هؤلاء، وأنا ما مش شايف فايدة، لأنه في ليبيا قاتلوا والعلمانيين مسكوا الحكم في النهاية، قاتل إخوة في ليبيا ثم العلمانيين هم مسكوه. أمريكا سلمتهم السلطة وكفار سلموهم السلطة. إذن في الفايدة اللي حصل حدث منها، يعني إيه الفايدة من القتال اللي حدث في ليبيا؟ مع إن الناس كان عندها إمكانيات في ليبيا أكثر من إيه؟ من الصومال وغيرهم، كان معهم أسلحة كتير جدا، يعني أسلحة دولة خدوها، ومع ذلك لم يقيموا حكما. طيب بالنسبة لسوريا هيعمل ايه بقى؟ الجيش السوري الحر ده هو اللي يكون بديل عن ايه؟ عن الجيش يعني عن الجيش اللي هو النصيري البعثي العلماني، وهي جيش اكثر منه تابع لامريكا برضه. طيب بالنسبه لجبهه النصره ايه الفايده بقى من القتال؟ هل هم هيمسكوا بدل الجيش السوري الحر يعني هيقتلوا بقى بعض بقى؟ قتلوا الجيش هل هم عندهم إمكانية لكده؟ الله أعلم، قد يكون وقد لا يكون. عشان كده أنا كنت الأول بقول إيه؟ أنني ما كنتش بنصح بهذا، والوقت بقول إن خلاص هو الإنسان اللي في المعركة هو أضرب إيه؟ بحاله، يعني ممكن يكون هو ممكن في مكان ويقاتل الطواغيت، وبعد كده بقى يقاتل جيش الصلح. ما أصلا ما ينفعش، أصلا مش ممكن يتفق إيه؟ هيتفق مع حد منه، مش هينفع، لان ده علماني ملحد كافر وده علماني ملحد كافر، هو مش ممكن بقى هيتفق مع واحد منه، لانه في النهايه لابد هو يحصل قتال بينه وبين واحد فيه، والغالب هيبقى بينه وبين الجيش السوري الحر. ليه؟ لان الدكاوى خلاص هيتباع وينتهي، وده هيكون بديل ايه؟ بديل عنه، لان ده هو مدعوم من ايه؟ من امريكا ومن ولاها. في ليبيا طبعا زي ما انت شايف الحكم العلماني هو اللي مسك الحكم، العلمانيين اللي مسك الحكم. في مصر ما يحصلش قتال ولا تونس، لان مصر هشه وتونس انتخاباته خلاص في كام يوم الحكم راح، دليل على انه اصلا مش محتاج ايه؟ مش محتاج القتال اصلا، يعني بكلمتين ثلاثه خلاص اتركب هو وامن الدوله وكله النظام كله اتركب في تونس وفي ايه وفي ليبيا، لكن سوريا في تونس ومصر، لكن سوريا وليبيا دول عرب، السلاح منتشر عندهم والقتال شيء يعني متأصل والسلاح منتشر كتير، وقبائل عربية غير مصر وتونس، تونس ومصر شعوب، أما ليبيا وسوريا هي إيه؟ قبائل، رجعناكم شعوبا وإيه؟ قبائل. فالقبائل الحروب أصيلة فيهم، والمعارك والسلاح والحاجات دي موجودة أصلا متدربين عليها ومنتشره بينهم، ولذلك مش الحكم يسقط كده بالثوره، ما يسقطش بالثوره، وسقط بالثوره مع دعم امريكا لها في تونس وليبيا، لكن ما سقطش بالثوره في ليبيا ولا في سوريا، سقط في ليبيا بالسلاح، ومش هيسقط في سوريا الا بايه؟ بالسلاح. اما مصر، وضع مصر وتونس ما مش محتاج سلاح، خلاص في ثورة قامت وأمريكا لها نية إنها تستبدل إيه؟ النظام. لو مفيش لها، لو أمريكا مش عاوزة تستبدل النظام ما كانش إيه؟ نجح، ما كانت الثورة دي إيه؟ يعني بطلت. ليه؟ لأنه بدليل إن قامت ثورات في في أكثر من 30 سنة أيام السادات لحد الآن، ومع ذلك ما أسقطتش حكم. كتير اللي كان بيسموها انتفاضة الحرمية السادات ما اسقطتش حكم. ليه؟ لان العالم الخارجي امريكا ومن ولاها او القوى الخارجية كانت عاوزة النظام، ما كانش ايه كرهته اصلا وعاوزة تبدله، لكن هي دلوقتي القوى الخارجية ديت الكافرة هي اصلا ما تريد الايه؟ الانظمة الموجودة، خلاص هي عفنت وقدمت كل ما عندها، عاوزين يجوا ناس بقى ايه تانيين يقدموا اكتر منها، ولذلك اول ما قامت الثوره خلاص اعرضوا يعني تركوهم باعوهم، في إيران كذلك، خلاص خلاص الشيخ خلاص باعوا. هنا مثلا باعوا حسن مبارك، باعوا ابن علي. طب كثير من الثورات قامت في مصر وتونس في السنوات اللي فاتت دي ما أسقطش حكم، لأن كان لسه النظام الأمريكا راضية إيه؟ راضية عنه. بالنسبة طبعا الأمر السلاح بقى في تونس وليبيا بيطول شوية، لأن ده مش سهل، مش بالكلام، دي دماء بقى بتسقط يعني، ويشوفوا بقى لحد ما يخلصوا على بعض وبعدين يدعموا طرف من أطراف. فده أمر واضح، ما كانش الثورات بتسقط إيه يعني في إيران حصل دماء وقتل كتير. الأخوة كانوا بيقولوا انتقاد الدوم يعني المرض، يعني كلموك يعني السفاجة دي كلام ايه؟ انتقادك لهم، يقولوا المفروض يجي ويشوف ويسمعنا يعني ويشوف حالنا ويشوف صورتنا وبعد يعني. يعني وكانوا حاولوا يكلموك يعني السفاجة دي. الكلام ده جه ازاي بقى؟ او انت هو اخ قال له ده الشيخ مدين قال علينا كذا، فمحمد حب يستفسر يعني اكتر، فموضوع الشعب يعني فاضوا يعني ما عرفش يفهم الموضوع، ما فهمش الموضوع قوي. هو انت لو انت اطلعت على على بعض الرسائل والردود هتجد قد له أعتقد في إيه يعني الأمور دي إيه السبب فيها يعني. هم طبعا بعض الناس كان يريد اللقاءات وكذا، بس إحنا بس أنا وجدت من خلال خبرتي بالحركات بهذه الحركات أصلا، إن اللي هو في دماغه حاجة يصعب إنه إيه يصعب نغيرها. فالسلفاجية دي مش هتغير لو انت مهما قلت، هو ممكن يستفيدوا منك كما انت ما تستفيدش منه. لا او بمعنى ايه يعني انت تريد تغيرهم مثلا، تغير مسارهم، تصحح من بعض معلوماتهم، تخلوهم مثلا يتركوا بعض المخالفات اللي احنا اتكلمنا على دي مثل الثورية والمظاهرات، تبقى لك هم بقى مش هم شايفين ان دي وسائل لتغيير الانظمة، واحنا مش همنا مساله تغيير الانظمه، احنا مش بنبحث عن تغيير الانظمه، احنا بنبحث عن الدعوه للتوحيد. ليه؟ لان تغيير النظام في حد ذاته ممكن يجي نظام اسوا ايه اسوا منه. فمش انت دلوقتي غيرت النظام وجبت نظام جديد، ايه النظام؟ النظام الجديد ده اكثر تلبيس وفساد من النظام الايه السابق. السابق علمنا صريح، لكن ده الوقت ده دخل بطريقه ديمقراطيه، اصبحت تتاثر في الناس الديمقراطيه من الاسلام، ليس كذلك؟ طيب هم غيروا النظام، والسلفيه الجهاديه كانوا مبسوطين من الثوره، على فكره هم زعلوا عشان انا اتكلمت على الثوره دي قلت يا النقل الحديد. هم نظروا ان ده غيروا النظام، مش ما نظروش ان ده اصلا عمل جلت مفاسد ايه؟ اعظم. يكفي بس ان هي خلت كتير من الشيوخ وقعوا في فتنه الايه؟ الديمقراطيه. شفت بقى؟ فالسلفيه الجهاديه عشان اقول لك كلام صراحه يعني، الناس منهم كانوا يريدون مثلا نجلس مع بعضنا، ولكن انا ما رضيتش. ليه ما رضيتش؟ لان اصلا مش شايف فايده اصلا في الجلوس، ولا هم هيتغيروا، ولا هم هيغيروا الثوريه اصلا اللي فيهم، ولا هم هيغيروا مساله الحاجات. احنا بندعو للتوحيد، هم شايفين ان ده ما يعني خلاص ما نشؤوش على كده اصلا، مش نشؤوا يتعلموا ويطلبوا العلم ويدعوا للتوحيد. ولذلك انت يعني انا مثلا احنا لا هم يا اخي الكريم يعني قلت لك مش بيطلبوا علم اصلا، نادر حد هو يطلب علم. هو في فكره معينه في دماغه. ايه هي الفكره؟ ان هو عاوز يوصل للسلطه، وبطريقه وصول السلطه هيحقق الحاجات اللي ايه شرعيه اللي يراها دينيه وشرعيه. طيب ايه هو بقى الدين اللي انت تفهمه؟ كيف تفهم دين الله؟ لو انت تسأل كيف تفهم دين الله؟ ايه هي الكتب اللي انت بتعتمد عليها لفهم دين الله؟ اكثر كتب سيد قطب، ويثنى على الحسن البنا، مع ان سيد قطب وحسن البنا عندهم اخطاء عقائديه، والكل يفهم هذا. لو انت وصلت الحكم النهاردة مثلا هتطبق الدين اي دين؟ هل الدين اللي فهمه سيد قطب ولا حسن بنا؟ لا مش لا ما ما ده فيه بعضهم اصلا ما بعضهم بيثنى عليه كثناء كده عام وبعضهم بيزمه. وحتى اللي بيثنى عليه مش هيطبق اللي عليه محمد عبد اصلا. لانه هو اصلا عايش اصلا هو عاوز يوصل للسلطه. وبعدين انت دلوقتي السلطه دي ما هو يعني محمد مرسي ده وصل للسلطه. شوف تلتقي يصلي في مساجد القبوريه هنا في مصر وراح عند الشيعه امبارح. ما هو عاوز يضد الصوفيه واكثر البلد دي صوفيه اليس كذلك؟ بلى. ما هو وصل ما هم دول هم وصلوا الحكم. فانا قلت لك هو انا اعتبر ان السلفاجة دي هم عبارة عن مجموعات من الناس خاصة اللي في مصر هنا وفي تونس. انا اخص في مصر وفي تونس ان هم ثوريين ويفعلون بعض الافاعيل مفاسدها تبقى اكثر من ايه؟ من مصالح. قد يكون في بعضهم اللي في ليبيا بيهدموا قبور مثلا وثنية. وده شيء مش اخدوه من ده شيء اخدوه من ايه؟ الحكومة السعودية من الجزائر العربية. قد يكون بعضهم مثلا في بلاد اخرى الصومال يكون اكثر فائده واكثر فهم من اللي في مصر. وهذه ولكن هو بيجمعهم جميعا يعني حزب او تنظيم واحد. وان كان اللي هم في كل بلد يتاثرون حسب العقيده اللي في بلدهم. اما عن بعض تصرفاتهم وافعالهم في بعض البلاد التي ليس فيها جهاد لا شك ان دي تصير مفاسد. اما فهمهم للثورات والمظاهرات فده باطل لانه وافق عليه مطلقا سواء كان في الصومال في افغانستان في مصر. فده اصلا مش من عمل السلف. فانا بقول هم قريبين من الاخوان في كثير من الامور. قريبين من الاخوان في كثير من الامور. وهذا الخلل في العلم وفي العمل هو موجود من أزمنة قديمة. تجد بعض الناس يأخذون ببعض الحق ويتركون إيه؟ ويتركون بعضه. فمسألة إن هو يقول لك يقعد معانا ومش يقعد معانا ده أنا فاهم هتقعد معاه هو عاوز يكسبك أنت أما أنت ما تكسبوش. هو عاوز يغيرك أنت لكن أنت مش إيه؟ تغيره. أي نعم. لأنه أنت أنا دعوتنا واضحة إيه؟ إحنا بنركز على شرك القبور شرك الألوهية. هما ما كانوش عليه اصلا. يقول لك الحاكمي طيب هل بافعالك دي هتوصل للحكم او انت او هما لما فعلوا بعض الافعال في بعض البلاد ونتيجتها جت مفاسد اعظم مصالحها. وبعدين انا شفت بعضهم في النهايه بيوصل للانتخابات بايد الانتخابات. ليه؟ لان هو دلوقتي متطلع للسلطه وشايف ان الطريق ده اكتر كتير من على فكره كثير من جماعه الجهاد والجماعه الاسلاميه اللي كانت بتسعى لوصول السلطه بالسلاح الان اسسوا احزاب ايه؟ سياسيه. ليه؟ لان هدفهم لما ضربوا بالسلاح كانوا عاوزين يوصلوا ايه؟ للحكم. هم فشل فارادوا ان يصلوا الى الحكم بطريق ايه؟ بطريق السياسه. لكن هل هذا طريق الصحابة؟ أنا أقول إن طريق هؤلاء الناس بعضهم شعور كله ليس طريق الصحابة. طريق الصحابة كما هو في مكة دعوة للتوحيد المستضعف. اللي في المدينة يبقى توحيد وجهاد. حلنا الآن نعم جهاد وتوحيد ولا توحيد بس؟ حلنا هنا في مصر توحيد دعوة التوحيد والسنة. لو انت في الصومال دعوة التوحيد والسنة والجهاد. في افغانستان في الشيشان في الاماكن اللي فيها ينطلق فيها الجهاد. اذا حصل حدث ساحة جهادية في سيناء انا ما بالنسبة لسيناء بالنسبة لسيناء انا لا ارى يعني ان الانسان يفعل يجاهد هناك. ليه؟ انا دي اجتهادي. مش انني مثلا والله اقول لك اخاف من نظام او سلطه او حكم، لا. ليه؟ لانه مش شايف، لانه حدث قبل كده امور زي ديت ونتيجتها جت يعني بمفاسد كبيره. يعني من احنا شفنا مفاسدها. انا انتوا كثير جميع اللي موجود معايا هنا ما شافش مفاسد العمليات شرم الشيخ وطبا وده. انا شفت مفاسدها، المفاسد بتاعتها شفتها، مش مفاسد بس سجون، لا، اثرت على الناس، على بعض الناس اللي دخلوا السجون اصبحوا لا يتكلمون في التوحيد والعقيده. سبحان الله يعني. اه خلاص، حتى اللي خرج ما يتكلمش في دين، في دين. والذي علمته الان حتى لو التسجيل ده يسجل وينشر على الموقع، اللي علمته الان ان سينب يذهب اليها الان كثير من شيوخ المرجئه والجهميه ومدعي السلفيه. ليه؟ ليه؟ لماذا؟ عشان يغيروا العقائد. شفت بقى؟ فانا شفت المفاسد بتاع الثلاث عمليات دول، ان اللي كان ان كانوا هم يعني ناس فتنت وخلاص وتركت الدعوه وصارت تقبل بعض شيوخ المرجئه، وصار امن الدوله يرسل لهم شيوخ هناك، والان صاروا حتى بدون امن دولي صار هم يذهبون يتطوعون. وما الحلقتين اللي كانوا في قناه الرحمه قريبا ده كان الهدف منهم، هو بيقول لك تغيير افكار الناس دي، وانقلبت. انا ارى انها انقلبت عليهم، جت بطريقه ايه؟ جت بطريقه عكسيه، والان بيروح شيوخ هناك مرجئه او جهميه في سينا عشان يغيروا عقائد الناس وغيروا زي ما بيقولوا افكارهم. يعني هم طبعا في نيتهم دي او ان دي نصحح افكارهم، لكن هم يريدون ان يفسدوا عقائد الموحدين. وبعض الاخوه قالوا لي يعني الحمد لله ما لهمش اي تاثير، بس في تاثير على بعض الناس لا شك، لانه اولا هؤلاء يذهبون بكثره ويبنون مساجد هناك ويؤلفون احزاب سياسيه، وفي ناس بتمشي معاهم، وهذا لا شك هيكون له تاثيره. وان كان في بعض الناس فاهم وابتعد عنهم، ولكن في ناس هتمشي ايه يعني، المهم هيكون في فتنه موجوده، ويكون رؤوسها هيكون يعني في ناس من ابناء سيناء نفسهم هياخدوا نفس العقيده وهيدعون اليها، وهتصير في فتنه، في فتن في الناس. الاجيال اللي هتيجي. اي نعم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.